50 languages. 90 90 الأمر 2 imperatiu 2 احلق ذقنك افايتت اغتسل رنتت مشط شعرك بانتينت اتصل اتصلوا تروكا تروكيم ابدأ ابدأوا كومنسا كومنسي توقف توقفوا بارا باري اترك هذا اتركوا هذا ديشو ديشيو قل هذا قولوا هذا ديغازو ديغيو اشتري هذا اشتروا هذا كومبراو كومبريو لا تكن ابدا غير صادق نو سيغيس ماي دازونيست لا تكن ابدا وقحا نو سيغيس ماي مالادوكات لا تكن ابدا غير مهذب نو سيغيس ماي داسكورتيس كن دائما صادقا سيغا سيمبر اونيست كن دائما لطيفا سيغا سيمبر اغرادابل كن دائما مهذبا سيغا سيمبر امابل عد سالما لبيتك بون viatge. انتبه لنفسك. Cuideu-vos. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Visiteu-nos una altra vegada. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.